الأصل في النكاح أنه مشروع في الكتاب والسنة. وما يقول لك مشروع يعني ممكن يدور على الأحكام الخمسة اللي احنا تعلمناها في أصول الفقه، اللي هو الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. هذه الأحكام الخمسة ربما يدور حولها الايه، يدور معها حكم النكاح في دين الله عز وجل. فيقول الأصل أنه مشروع في الجملة بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأما السنة فعن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا، سواء من الكتاب أو السنة، وسوف تأتي تباعا إن شاء الله تعالى. وأما الإجماع، قال ابن قدامة: وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع. يبقى في الجملة حكم النكاح أي الزواج أنه مشروع في دين الله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع. قال: أولا، باب أحكام النكاح والنظر. أول باب من أبواب كتاب النكاح هو باب إيه؟ باب أحكام النكاح والنظر. يعني إيه؟ يعني ما هو حكم النكاح؟ أحكام النكاح يعني النكاح ده بيدور يعني مع الأحكام التكليفية. أحيانا يكون مستحب، أحيانا يكون واجب، أحيانا يكون يعني حرام، يحرم على الإنسان أن يتزوج، فيدور مع الأحكام التكليفية. قال: وفيه ضابطان. الضابط الأول: أحكام النكاح أربعة. يبقى النكاح له أربع أحكام، أي أن النكاح يدور حول أحكام أربعة يختلف من شخص لآخر. يبقى بتختلف من شخص لآخر، فقد يستحب في حق شخص ويجب في حق آخر ويحرم في حق ثالث، فبحسب الأحوال والأشخاص يدور النكاح. يبقى حكم النكاح بيختلف حسب الإيه؟ حسب الأشخاص وحسب أحوال هذه الأشخاص. لو تزود لنا النور ده يا أستاذ محمد بس شوية، لو النور ده تزوده بس شوية. شوف يا حاج بركة كده اللي على اليمين خالص الفولو، بس كفاية كده. قال: يستحب لذي شهوة لا يخاف الزنا. يبقى أول حكم من أحكام النكاح أنه يستحب، مستحب يعني ليس واجب ولا إلزاما على الإنسان أن يتزوج، إنما يستحب في حقه فقط الزواج لمن؟ للي حالته ده بقى، لذي شهوة لا يخاف الزنا. هو رجل عنده شهوة ويرغب النساء ولكن لا يخاف الزنا، بيقدر يسيطر على نفسه، ما يقدرش إن هو إيه الشيطان يتلاعب به ويستغل شهوته في أن يوقعه فين؟ في الزنا والعياذ بالله. قال: يستحب لذي شهوة لا يخاف الزنا، فإذا كان الرجل معتدل الشهوة لا يخشى على نفسه من الزنا، فإن الزواج يكون في حقه مستحبا، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فاستدل أهل العلم على استحباب النكاح بقوله ما طاب، لأن الواجب يلزم مع طيب النفس وغيرها. صحيح، لو كان النكاح لازم وواجب ما قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم، إنما لألزمنا الله عز وجل بالنكاح سواء كان بواحدة أو باثنتين أو بثلاث أو أكثر. قال: استدل أهل العلم على استحباب النكاح بقوله ما طاب، لأن الواجب يلزم مع طيب النفس وغيرها. والدليل عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقد فسر العلماء الباءة بالاستطاعة المالية والبدنية. يعني العلماء يفسرون الباءة في حديث ابن مسعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة، قالوا أن الباءة هنا هو الاستطاعة البدنية والمادية. و طبعا أيضا يدخل في الباء الاستطاعة الأخلاقية. فإنسان تلقاه مستطيع ماديا وبدنيا ولكن أخلاقيا لا يستطيع الإيه؟ لا يستطيع الزواج، لأنه إنسان فاسد الأخلاق إذا تزوج تلاعب بالنساء وببنات الناس دون أن يقيم لله عز وجل حقا في هذه الإيه؟ في هذه المرأة. قال: وفي حديث أنس بن مالك في الثلاثة رهط الذين ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني الحديث الثلاثة اللي ذهبوا إلى أبيات أو إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علموا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، استقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنما احنا مساكين ينبغي ان احنا ايه نزود العبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم شوية. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد، يعني يفضل يصلي طول الليل. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم خرج عليهم غاضبا منكرا لهم صلى الله عليه وسلم، ويعني مفندا لقولهم ورأيهم المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله عز وجل وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. هذا هو موطن الشاهد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الحافظ في الفتح، لما نقول الحافظ في الفتح يبقى الحافظ ابن حجر في فتح الايه؟ فتح الباري شرح صحيح البخاري. قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه. وقال ابن قدامة رحمه الله: من يستحب له وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور، فهذا الاشتغال به أولى من التخلي لنوافل العبادة، وهو قول أصحاب الرأي، هو ظاهر وقول الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم. يعني ابن قدامة يقول يستحب لمن له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور. طب لو له شهوة كما سيأتي معنا ولا يأمن الوقوع في المحظور، ممكن يقع في المحظور، هنا نقول يجب عليه أن إيه؟ أن يتزوج، وأصبح الزواج في حقه ليس مستحبا إنما أصبح إيه؟ واجبا في حقه كما سيأتي معنا. الحكم الثاني: قال يجب على من يخافه، يخاف إيه؟ يخاف الوقوع في المحظور، عنده شهوة ويخاف الوقوع في الزنا والعياذ بالله. قال: أي يجب النكاح على من يخاف على نفسه من الزنا، سواء كان رجلا أو امرأة، في قول عامة الفقهاء. قال في الشرح الكبير أي ابن قدامة: والمشهور في المذهب أنه ليس بواجب إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور بتركه، يعني بترك الإيه؟ بترك الزواج والنكاح يقع في محظور وهو الزنا والعياذ بالله، فيلزمه إعفاف نفسه، وهو قول أكثر الفقهاء. قال ابن قدامة رحمه الله: منهم من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح. يبقى لا يصون نفسه عن الحرام ولا عن الزنا إلا بالإيه؟ إلا بالنكاح والزواج، فيلزمه ذلك ويجب عليه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: إذا خافت المرأة على نفسها الزنا أخبرت وليها ليعرضها على رجل صالح. طبعا لو إنسان، جزاك الله خير، لو إنسان فعل ذلك في زماننا لعده السفهاء من الناس أنه أحمق، أو أنه إنسان يعني ليس عنده كرامة. الإنسان يكون عنده بنت ترغب في الزواج وتريد الزواج وتخاف على نفسها من الوقوع في الفتنة وفي الزنا والعياذ بالله، فيقوم هذا الرجل على عرضها، يعرضها على الرجال الصالحين، فهذا لا بأس به، بل هذا مأمور به وفعله خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة مع بناتهن حين عرضوا بناتهن على إيه؟ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتزوجوا بهن. فهذا الأمر مشروع في دين الله عز وجل، إن الإنسان يعرض بنته على الصالحين من الرجال لمن يرغب في الزواج بهذه البنت. فيعني إذا خافت المرأة على نفسها الزنا أخبرت وليها، سواء كان هذا الولي والد أو أخ أو عم أو خال، يعرض هذا الولي هذه المرأة على الرجال الصالحين. وأما الدليل على وجوبه فهي القاعدة الأصولية التي تقول: ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. يعني الشيء الذي لا تستطيع أن تترك الحرام إلا به فهو إيه؟ واجب. يبقى الإنسان لا يستطيع أن يبتعد عن الزنا لشدة شهوته، سواء كان رجل أو سواء كانت امرأة، إلا إيه؟ إلا بالزواج. فلن يستطيع ترك هذا الحرام إلا بالزواج، أصبح الزواج في حقه إيه؟ في حقه واجب. قال: الحكم الثالث، يباح لمن لا شهوة له. يباح لمن لا إيه؟ لا شهوة له. واحد ما عندوش شهوة وما عندوش رغبة في يعني الزواج من النساء، هذا الزواج في حقه فعله كتركه، يعني ليس واجبا ولا إيه؟ ولا محرما. قال: لأنه لم يرد في الشرع ما يمنع ذلك. فإذا كان الرجل عنينا أو مجبوبا أو كبر في السن، يعني عنينا، العنين الذي لا شهوة عنده ولا رغبة له في إيه؟ في الجماع. وإن كان عنده ذكر موجود، ويعني عنده فرج ذكر موجود، إلا أنه إيه؟ عنين، لا شهوة له ولا رغبة ولا انتصاب عنده. أو مجبوبا، المجبوب هو الرجل الذي قطع ذكره وقطع فرجه، يسمى إيه؟ مجبوبا. يبقى يقول: لأنه لم يرد في الشرع ما يمنع ذلك، فإذا كان الرجل عنينا أو مجبوبا، يبقى أنت عارف لما تسمع في أي كتاب أو تقرأ في أي كتاب من كتب الفقه عنين أو مجبون، يبقى العنين عنده ذكر ولكنه ليس إيه؟ عليه الصلاة والبركاته، ليس عنده شهوة ولا عنده إيه؟ انتصاب كباقي الرجال. والمجبوب هو الذي قطع إيه؟ قطع ذكره فأصبح بدون ذكر. أو كبر في السن، فلا حرج في أنه يباح له النكاح بشرط أن يخبر من سيتزوج بها بحاله. يشترط أنه لازم يخبرها، أن أنا رجل مثلا عندي كذا وكذا وكذا، أنا مجبوب أو أنا يعني عنين أو ليس لي رغبة في النساء، ولكني سأتزوجك، أنفق عليك في مقابل خدمتي. أنا هنفق عليك، أنت امرأة مثلا ليس لك رغبة في الجماع أو في أمور الزواج، وتحتاجين إلى عائل يعولك وينفق عليك، فأنا إيه؟ أيضا ليس لي رغبة في النساء وفي الزواج، أريد امرأة تخدمني، تغسل لي الهدوم، تكنس لي البيت، تطبخ لي. فنتفق سويا، يتفق الإنسان مع هذه المرأة على أن يتزوجها على بهذا الشرط، فهذا إيه؟ أمر جائز في دين الله عز وجل، ومباح له إيه؟ أن يفعل ذلك. فهذا الإنسان الزواج في حقه إيه؟ مباح، الزواج في حقه مباح. قال: وصورتها كأن يكون رجل كبر في السن وانقطعت شهوته، لكنه لا يجد من يقوم بمصالحه من النساء، والمرأة أيضا لا تجد من ينفق عليها، فيتزوجان لتخدمه وهو ينفق عليها، فلا بأس بذلك، لكن تراعى المصالح والمفاسد. ما يجيش إنسان عشان معه مال يعني وهو مجبوب أو عنين أو كبر في السن لدرجة أنه ليس عنده انتصاب أو عنده شهوة في الجماع أو هذه الأمور، ويجي يختار امرأة شابة عندها شهوة شديدة وعندها رغبة في الجماع وفي النكاح، ويعني عشان مثلا هو راجل معاه مال ومعاه فلوس وكده، يروح ياخدها امرأة فقيرة ويقول لك ويشترط عليها، لا، ينظر هنا إلى المصالح والمفاسد. هذه المرأة ربما توافق في بداية الأمر بسبب هذا الرجل، لأنه بسبب أنه أغراها بالمال ويعني أعطاها كثير من المال، ثم بعد ذلك يكون مآل هذه المرأة إلى أن تفتتن في دينها وأن تقع في الزنا والعياذ بالله بأن تزني مع غير هذا الرجل. فيراعى إيه؟ تراعى المصالح والمفاسد في هذه المسألة. يعني المرأة أيضا تكون امرأة لا رغبة لها في النكاح، تكون كبيرة في السن، تكون يعني غير راغبة في الرجال أو غير ذلك. طيب، الحكم الرابع، من أحكام النكاح قال يحرم بدار الحرب لغير ضرورة، يعني في دار الحرب دار الكفار يحرم الزواج لغير ضرورة. قال أما دار الحرب فهي دار الكفار الذين أعلنوا الحرب على المسلمين، فقد حرم العلماء على المسلم أن يتزوج وهو مقيم بدار الحرب حتى لا يستعبد أولاده، عشان أولاده لا يصيرون إيه عبيدا عند الكفار. فإن اضطر إلى ذلك الزواج فإنه يجوز بشرطين. اضطر إن هو يعني يتزوج في دار الكفر فيجوز هذا الزواج بشرطين. أول شيء، الشرط الأول أن يبحث عن مسلمة، يبحث عن إيه؟ عن مسلمة. الشرط الثاني أن يعزل عنها حتى لا ينجب، هذا إذا كان هذا المسلم حرا طليقا. طب إذا كان عبد أسير فلا يشترط ذلك في حقه، ليه؟ هو أصلا عبد وأبناؤه سيكونوا إيه؟ عبيدا. قال أن يعزل عنها حتى لا ينجب، هذا إذا كان هذا المسلم حرا طليقا، أما إذا كان أسيرا فلا يحل له ذلك. ثم يبقى احنا الآن تعلمنا في الضابط الأول أحكام الإيه؟ النكاح تدور بين مستحب ومباح ومكروه وإيه؟ وواجب وحرام. يبقى إما أن يكون مباح أو مكروه أو واجب أو إيه؟ أو حرام، تدور حول هذه الأحكام الأربعة. طيب ننتقل إلى الضابط الثاني وهو نظر الرجل للحرة البالغة حرام إلا في ثمانية مواضع. إيش معنى الكلام ده هنا الوقتي؟ لأن طبعا الزواج بيحتاج إلى إيه؟ إلى نظر. الواحد يتزوج بامرأة لابد أن ينظر إليه، فهنا يقول لك انتبه، نظر الرجل إلى المرأة الحرة البالغة حرام إلا في ثمانية إيه؟ مواضع فقط يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة في هذه المواضع الثمانية. قال وجملة ذلك أن النظر إلى المرأة محرم من قبل الرجل لنهي الشرع عنه. إيه الدليل؟ قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ومن يعني من لطف الله عز وجل أنه يقول لك إيه؟ يغضوا من أبصارهم، يعني ما قالش يعني يتركوا النظر أو يمنعوا النظر نهائيا، لأن دي شيء عمت به البلوى. إنسان كما سيأتي معنا يحتاج أن ينظر إلى المرأة مثلا في حالة الشهادة، في حالة الزواج، في حالة الأمور الثمانية التي أحلها الله عز وجل للرجل أن ينظر إلى المرأة، فما ينفعش نمنع الإيه؟ النظر. طب يغضوا من أبصارهم، لأن الإنسان الله وبركاته كما يعني تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للرجل النظرة الأولى له والثانية إيه؟ عليه. الإنسان إذا وقعت عينه على امرأة يعني غصبا عنه دون أن يقصد ذلك فهذا إيه؟ لا ذنب عليه ولا إثم، إلا أن يكرر الإيه؟ النظر. هذه النظرة الثانية عليه يعني يأثم بهذه النظرة ويعاقب عليها ويكون إيه؟ عليه ذنب وإثم من الله عز وجل، إلا أن يتوب إلى الله من هذا الذنب. قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات أيضا إيه؟ يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يبقى الأمر للرجال والنساء، وأصلا الأمر لو جه للرجال يدخل فيه النساء تبعا، ولكن تأكيدا على هذا الأمر العظيم الذي تسلم أو يسلم به جناب المجتمع المسلم من الفتن، جه الأمر لمن؟ للرجال وللنساء. سبحان الله، يعني تأكيدا على الحفاظ على إيه؟ على المجتمع من الرذيلة ومن المحرمات والعياذ بالله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل ابن عباس أخو عبد الله ابن عباس، أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس اللي هو عبد الله ابن عباس بيحكي عن موقف حصل مع أخوه وهو راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الحج. قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم. من خثعم يعني ايه؟ من قبيلة خثعم. فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. وكان الفضل ابن عباس ده كان شديد الجمال، كان جميل جدا رضي الله عنه وارضاه.